أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الاقتصار على رفع الإزار فوق الكعبين مباشرة أم لا بد أن يكون إلى نصف الساق؟ الجواب ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أزرة المؤمن على النصف من ساقيه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين فهو حرام. فالمهم أن اللباس ما ينزل إلى منتصف الكعب ولا إلى أسفل الكعب، يكون حده طرف الكعب مما يلي الساق، وبالله التوفيق.